بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي، ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة الثامنة بعد 124، وقد وصلنا إلى البيت 29 في القصيدة 222. قال المتلبي: يمد يديه في المفاضة ضيغم، وعينيه من تحت التريكة أرقم، كأجناسها راياتها وشعارها وما لبسته، والسلاح المسمم وأدبها طول القتال فطرفه، يشير إليها من بعيد فتفهم، تجاوبه فعلا وما تعرف الوحى، ويسمعها لحظا وما يتكلم، تجانف عن ذات اليمين كأنها ترق لمن فارقين وترحم، ولو زحمتها بالمناكب زحمة درت أي سوريها الضعيف المهدم، على كل طاو تحت طاو كأنه من الدم يسقى أو من اللحم يطعم، لها في الوغازي الفوارس فوقها، فكل حصان دارع متلثم، وما ذاك بخلا بالفوارس، وما ذاك بخلا بالنفوس على القنا، ولكن صدم الشر بالشر أحزم، أتحسب بيض الهند أصلك أصلها وأنك منها، ساء ما تتوهم، إذا نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم، ولم نر ملكا قط يدعى بدونه فيرضى، ولكن يجهلون وتحلم، أخذت على الأعداء كل ثنية من العيش تعطي من تشاء وتحرم، فلا موت إلا من سنانك يتقى، ولا رزق إلا من يمينك يقسم. قال في البيت 29: يمد يديه في المفاضة ضيغم، وعينيه من تحت التريكة أرقم. يمد يديه يعني يجعل يديه يمدهما في المفاضة، والمفاضة الدرع الواسعة. ضيغم أسد. قال لك هذا الفارس الذي يعتلي هذه الخيل أو هذا الخيل في قوة ذراعه أسد، يمد يديه في المفاضة للدرع كما قلنا، وعينيه من تحت التريكة أرقم. والتريكة الخوذة اللي بتكون بس مبين عيونك منها، معروفة، وفي الأفلام اليوم نشاهدها في أفلام التي تتحدث عن الجيوش الرومانية أو حتى الجيوش العربية في العهد القديم وفي العصر الأول والثاني والثالث. إذن إيش؟ خوذة توضع، هذه بسموها البيضة، التريكة، البيضة أو التريكة أو الخوذة توضع وتظهر عينك منها فقط. قال لك عيون الفارس من تحت هذه الخوذة كعيون الأفعى، أنها حادة، أنها إيش؟ تنظر يمينا ويسارا، تريد أن زي الرادار، تريد أن تلتقط فارسا عدوا آخر يواجهك لكي تقضي عليه. وأما ذراعه إذا مدها إلى الدرع فإنها ذراع ضيغم، والضيغم الأسد الهاجم الآكل، من كلمة تحس فيها ضيغم إنه بده يفترس، مو زي ليث، مو زي ورد، مو زي أسامة، مو زي حيدرة، كله معنى أسماء الأسد، بس مو زي الضيغم أو الضرغام، هذا أسد ملتهم يلتهم عدوه. وذلك هذا من جمال اللغة العربية، أنها يعني أن الاسم للأسد حوالي 1000 اسم أو حوالي 1000 اسم، كل اسم منها يدل على هيئة معينة من الأسد، وهذا من جمال العربية ومن سعتها أو من تفننها. إذا قال يمد يديه في المفاضة ضيغم، يعني يمد ضيغم يديه في المفاضة، وعينيه، عطف عينيه على يديه مع أنه لا يمد عينيه إلا إذا كان مدا مجازيا كقوله تعالى: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، أي لا تنظر إلى ما في أيدي الناس، لكن قصد قل وينظر بعينيه أو ويحرك عينيه، فعطف مع اختلاف الفعل على تقدير فعل محذوف، مثل قول الشاعر، هذا شاهد نحوي: علفتها تبنا وماء باردا. أنت علفتها تبنا صح، لكنك سقيتها ماء باردة، فحذف سقيتها على، يعني هذا نمط في العربية مستخدم عند أهل اللغة القدماء. إذن يمد يديه في المفاضة ضيغم، وعينيه من تحت التريكة أرقم. ثم قال في البيت، طبعا إيش الأرقم؟ قلنا الأرقم الأفعى الحية، هو مغرم باستخدام الأرقم والأسود، والأسود أو الأسود جمعها أساود، والأساود أيضا الحيات، والأراقم ستأتي القصيدة التي فيها كلمة الأراقم التي تعني الأفاعي أو الحياة، قوله إذا زلقت مشيتها ببطونها كما تتمشى في الصعيد الأراقم أي الحياة. ثم قال في البيت 30 كأجناسها راياتها، يعني راياتها كأجناسها، فكأجناسها خبر مقدم وراياتها مبتدأ مؤخر، وما بعده من الواوات هذه كلها عطف على كلمة بين قوسين راياتها. إذا كأجناسها راياتها وشعارها وما لبسته والسلاح المسمم، هذا فيه معنيان، إما أراد أن يدلل على أن سيف الدولة أشرك في جيشه هذا الذي ذهب من أجل أن يزور قبر أمه أشرك من كل لون وجنس، فقال كأجناسها كأنواعها راياتها، فراية لقبية فلان والراية الثانية لقبيلة الفلان والراية لهذا للأتراك الذين يساندون سيف الدولة ولليمانيين وللعرب فيه معنيان كأجناسها، إما أراد أن يدلل على سعة هذا الجيش حتى إن سيف الدولة أخذ معه كل أحد، أو أراد أن يدلل على أن هذا الجيش عربي خالص نقي ليس فيه أي جنس آخر. فقال كأجناسها أي مثل أجناسها راياتها، فإذا كانت دلت على سعة من أخذ وأنه فيه كل أحد، كما قال هو أيضا في القصيدة الميمية الأخرى قال تجمع فيه كل لسن وأمة فما تفهم الحداثة إلا التراجم، دل على أن هذا الجيش فيه كل أحد، لكنه يقصد جيش الأعداء، فهو غالبا يقصد هنا جيش سيف الدولة الذي هو خالص نقي، لكن سنقول المعنيين. إذا كان الناس راياتها إذا دلت على السعة فراياتها، فهذه راية الترك وهذه راية الكرد وهذه راية العرب وراياتها، وشعار وهذا الشعار الكرد لكنه كلهم وهذا شعار الترك وهكذا، وهؤلاء كلهم منضون تحت راية واحدة أو تحت قيادة واحدة وهي قيادة سيف الدولة العربي الخالص، وما لبسته أي الدروع الخوذ وكذا، والسلاح المسمم السلاح المسقي سما. ليش مسمم؟ لأنه إذا ضربت بهذا السيف فاختلط فكان مسمما أي فيه سم مسقيا سما، فاختلط السم بالدم سيكون ذلك أسرع لقتل عدوك. فيريد أن يقول إن هذا الجيش واسع فيه من كل راية ومن كل جنس ومن كل عرق ومن كل لون، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أنه عربي خالص كأجناسها، يعني كأجناس هؤلاء الأبطال الذين هم من جنس سيف الدولة، فالرايات عربية والشعار الذي فوقها عربي والذي يلبسونه عربي والسلاح الذي سمموه أيضا عربي. فيريد أن يقول إنه جيش بقادته بعسكره بعدته بعدده بخيوله، حتى الخيول التي يركبونها هي عربية، هذا المعنى الثاني، وهو أقرب إلى طبيعة ما نشده وأراده وأحبه المتنبي في سيف الدولة. ثم قال في البيت 31 وأدبها أي أدب الخيل طول القتال، هذا الفاعل، قال كثرة دخولها للقتال أدبها، جعل لغة أوجد صنع خلق لغة جديدة يتفهم فيها سيف الدولة مع هذا الخيل أو فرسان سيف الدولة مع هذه الخيل. قال وأدبها، وهذا من أجمل ما قال بصراحة، وأدبها طول القتال، مو هذه خيل غشيمة كما نقول أو خيل غير مجربة، هذه دخلت معارك كثيرة فصارت تفهم على إيش فرسانها، فطرفه قد يكون الفارس أو قد يكون سيف الدولة، فطرفه يشير إليها، يعني إيش بطرفه بنظرة منه بلحظ من عينيه يشير إليها من بعيد فتفهم، وبتفهم عليه الخيل من نظرة، وهذه اللغة من أو حالة من التناغم جعلت لغة وسيطة تصنع لكثرة العمل معا في ميدان المعركة، فالخيل تقاتل مع هذا الفارس أو مع سيف الدولة والفارس يقاتل فوقها، فصار هناك اندماج ولغة مشتركة، فهي تفهم عليه بالنظرة. وطبعا النظرة طبعا لها معنى، شيء قال عمر بن أبي ربيعة، قال أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارة محزون ولم تتكلمي، فأيقنت أن الطرف قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المتيب. طيب، إذا وأدبها طول القتال فطرفه يشير إليها من بعيد فتفهموا. ثم قال في البيت 32: تجاوبه فعلا وما تعرف الوحى، ويسمعها لحظا وما يتكلم. تجاوب أي الخيل، تجاوب سيف الدولة أو أي فارس، فعلا أي بالفعل، أي ترد علي، أي تترجم نظرته إلى فعل. فلو قال لها برأسه أو بنظرته أو بلحظه، يعني نظرة أو لحظا معين، جاءت أقبلت أو أدبرت، ذابت يمينا أو شمالا، فقط بالنظرة. تجاوبه فعلا وما تعرف الوحى، والوحى الصوت أو الهمس أو أقل صوت يسمع. هي ما بتعرف، ما بتفهم أنه توقف وكذا، يعني ما بتفهم اللغة، لكن صارت اللغة الإشارة، وهذا لطول عهدها أو لطول عهدهما الخيل والفرسان بالقتال. ويسمعها لحظا، يسمعها عن طريق طرفة العين، رمشة العين، وما يتكلم. ما يريد أن يقول، يستطيع أن يتكلم، ربما هناك بعض الأصوات التي يقولها الفرسان يفهم، تفهمها الخيل من الإقدام أو الإدبار أو التوقف أو التوجه يمينا أو شمالا، لكن يقول إنه إن هذه الخيل لكثرة أو لشدة علاقتها بالفرسانها لم تعد بحاجة إلى الكلام، إنما بحاجة إلى اللحظ أو إلى النظرة أو إلى الإشارة. وهذا دلالة على أن هناك لغة مشتركة بين الخيل والفارس، وأن هذه الخيل صارت إنسية، يعني أنسد الخيل، مثل ما فعل من أنسد الخيل من الشعراء الجاهلية. عنترة إيش قال؟ لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، الخيل اشتكى، ولكان يدري لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، ولكان لو علم الكلام مكلمي. وبعد بيت قال: وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. طيب، ثم قال في البيت 33: تجانف عن ذات اليمين كأنها ترق لمن يفارقين وترحم. تجانف الخيل، تجانف أي تتجانف، أي تميل، تعدل عن الطريق التي ستذهب إلى من يفارقين. تجانف، تجانف. وطبعا هذا في القرآن تجانف ورد المعنى مرتين، مرة بالمعنى ومرة باللفظ، يعني مرة المعنى أحال إلى هذا المعنى، ومرة اللفظ يعني تقريبا نفسه. إيش قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، زي تجانف، تتجافى أي تتباعد، تتجافى جنوبه عن المضاجع. وقوله تعالى: فمن خاف من موص جلفا، أي ميلا، إنه الموصي بالميراث جلف أو تجانف، أو خاف الوارث من الموصي جلفا، أي ميلا عن الحق. وفي القرآن الكريم في سورة الكهف: وترى الشمس، طبعا تجانف أي تتجانف. هذا أسلوب في القرآن مستخدم عند المتنبي بكثرة، إنه يحذف تاء المضارعة، كقوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، أي تتميز. ويوم تشقق السماء بالغمام، أي تتشقق. وقوله تعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم، أي تتزاور. ففي تاء المضارعة محذوفة، حذفت تخفيفا، وهذه مثلها، تجانف أي تتجانف. تجانف عن ذات اليمين، ليش أنا استحضرت وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهف من ذات اليمين؟ لأنه استخدم نفس الأسلوب، نفس الإيقاع، يعني السبك متقارب، فأخذ من وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين، هون تجانف عن ذات اليمين، كأنها أي كأن الخيل ترق لمن يفارقين وترحم. ترق يعني إيش؟ يرق قلبها، تحزن، تشتاق، ترحم، تتلطف بمن يفارقين. ليش تتلطف بمن يفارقين؟ لأن قبر والدة سيف الدولة فيها، فكأنه أراد الخيل أن تتجانف، أي أن تتجافى، أي أن تتباعد وتميل عن من يفارقين أو سور من يفارقين، حتى لا تدوس الخيل قبر أم سيف الدولة. ترق لمن يفارقين وترحم، كأنها يعني فهمت على سيف الدولة أن قبر أمه في هذه المدينة، فتجانفت عنها حتى لا تدوس على بحوافرها على ذلك القبر. ثم قال: في البيت الرابع والثلاثين: ولو زحمتها بالمناكب زحمة درت أن يسوريها الضعيف المهدم. وفي رواية رواها ابن جني: درت أن يسورين الضعيف المهدم. قال: ولا ولو أن هذه الخيل لم تمل عن سور مي فارقين ولم تمل عن هذه المدينة وزاحمت بالمناكب، لأنه طبعا المناكب ما بين الكتفين، وإحنا منقول الكتف على الكتف إيش والمنكب، المنكب يعني يكون به الزحام وخاصة حول الكعبة. فقال لك: لو أن هذه الخيل بمناكبها زاحمت سور مي فارقين الحصين درت المدينة أي سورين الضعيف المهدم. ستعلم المدينة اللي هي مي فارقين هل سورها أقوى من سور خيلنا أم سور خيلنا أقوى من سورها، فتعرف من هو الضعيف ومن هو الذي سيتهدم. طبعا هو شبه الخيل الماشي خلف بعضها بعضا متصل بعضها ببعض بالسور، هذا سور من الخيل أمام سور من الحجر، فقال هذه الخيل زاحت تجانفت مالت عن مي فارقين رقة ورحمة بها وبقبر أم سيف الدولة فيها، ولكن هذه الخيل لم تتجانف ضعفا ولا عجزا، لو أرادت أن تزاحم هذا السور لعلمت مي فارقين المدينة نفسها من سيهدم الآخر. وين العجيب في الموضوع؟ ابن جني يروي وهو إيش شاهد على الحدث، مو روى عن أعلى سند، سمع هذه القصيدة أنشدها المتنبي أمامه، يعني كان في ذلك الجيش الذي خرج فأنشد القصيدة عصرا أمام سيف الدولة، وابن جني يسمع. فما جاء الليل أو العشاء حتى انهد سور مي فارقين. هل هي نبوءة المتنبي مثلا؟ هل هي أقدار؟ طبعا هي أقدار، ولكن المتنبي عنده استشراف، قال لك لو الخيل زاحت على السور شوية لتهدم السور، الخيل أقوى لأن فيها سيف الدولة أو لأن فيها سيف الدولة. وهذه إذا رجعت إلى الفسر وشرح ابن جني ستجد هذه العبارة، قال أنشد المتنبي هذه القصيدة أمام سيف الدولة عصرا فما أتى الليل إلا وانهد سور المدينة سور مي فارقين. طيب: تجانف عن ذات اليمين كأنها طريق لمي فارقين وترحم، ولو زحمت بالمناكب زحمة درت أي سورين الضعيف المهدم. ثم قال في البيت 35: على كل طاو تحت طاو كأنه من الدم يسقى أو من اللحم يطعم. على كل طاو اللي هي الخيل، الطاوي الضامر البطن، وطبعا هذا يستخدمه المتنبي كثيرا، قال لك الخيل مش مربربة مش ناصحة مش سمينة نحيلة ضامرة طاون، الطاوي وطاوي ثلاث مشيك وطاوي الكشح عند الفرزدق في صفة الذئب، وقالك الطاوي أصلا هي الذئب. هسا في ثلاث معاني بالمناسبة لكلمة طاون: إما قصد أن هذه الخيل لشدة قتالها في المعركة صارت طاوية أي صارت ضامرة، وهذا الضمور لا يدل على هزالها ولا على ضعفها إنما على تجريبها في القتال. على كل طاون تحت طاون، تحت طاون يعني هذه الخيل هيركبها طاون وهذا الطاوي من الفرسان تحته طاون، يعني الخيل طاوية والفرسان طاوية أي كلاهما ضامر أي كلاهما مجرب في الحروب. هذا المعنى الأول، كأنه ليش صار طاوي؟ طاوي زي كأنه جائع، بس هو مش جائع يعني في هذا، لا يقصد أنه جائع، يقصد أنه إيش ضامر البطن مش مره رط مش ما فيش عنده إيش زوائد لحمية مشدود جسمه. قلنا لأنهما مجربان في المعارك هذه واحدة، وقال لك هو من الدم يسقى أو من اللحم يطعم، إما أنهم كالذئاب لأن الطاوي يوصف بها الذئب عند الفرزدق وعند الشنفرة كما في يعني لاميته، فقال لك هم كالذئاب والذئاب تأكل اللحم وتشرب الدم، فقال لك زي الذئاب. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن هذه الخيل وهؤلاء الفرسان يأكلون من لحم أعدائهم ويشربون من دمائهم، ولذلك طووا صاروا طاوين لأنه إذا أكلت اللحم البشرية الطويلة هزل جسدك، هذا المعنى الثاني. والمعنى الثالث أنها لكثرة سعيها إلى المعارك صارت تشرب الدم، لا تجد ما تسقى به إلا الدم الذي تقاتل فيه أعداءها أو الذي يسيل من أعدائها حين تقاتلهم، فهي لا ترتاح ولا تترك شهرا أو شهرين مثلا في رياض وحدائق غناء وأنهار جارية فتطعم العشبة مثلا أو ترعى في المرعى وتشرب الماء من الغدران أو من الأنهار الجارية، لا لا، هي تدخل معركة بعد معركة، فلكثرة دخولها المعارك صارت لا تجد شيئا تأكله إلا لحم أعدائها أمامها حين تقتلهم، وإلا ولا شيء تشربهم ولا ماء تشربه إلا من دمائهم فطويت. كل هذه المعاني الثلاثة يمكن أن تكون يعني ممكنة في هذا البيت، وهذا من عظمة شعر المتنبي أنه حمال أوجه. على كل طاو تحت طاو كأنه من الدم يسقى أو من اللحم يطعم. ثم قال في البيت 36 لها في الوغازي الفوارس فوقها فكل حصان دارع متلثم. قال كان الخيل لها في المعركة مثل لباس الفرسان الذين فوقها. الفرسان في المعركة ماذا يلبسون؟ يلبسون الدروع ويضعون على رؤوسهم الخوذة والمغافر والترائك اللي هي جمع تريكة، وكذلك قال هذه الخيول فكل حصان من هذه الخيول دارع، يعني يلبس الدرع، متلثم أي يضع التريكة. طبعا الخيل تتلثم طبعا، أي تضع مثل ما يضع الفارس على رأسه تلك التريكة أو تلك الخوذة أو ذلك المغفر، كذلك يتضع على رأسها ما يحمي رأسها من الجانبين وحتى ما يوضع على جبهتها هنا، فتشبه الفارس. والله هذه الصورة المشهدية حقيقية في المعركة والمتنبي شاهد عليها. ولباس الخيل يعني بالدروع والتروس ليس مستغربا، لقد قال هذه المشهدية قالها في ميمية أخرى اللي هي التي قال التي سنأتيها إن شاء الله تعالى، وذكرنا أتوقع في هذه الحلقة والتي قبلها بيتا منها، اللي قال أتوك يجرون الحديد كأنما سروا بجياد ما لهن قوائم، لكثرة الحديد الذي ينزل من طرفين أو الذي تلبسه الخيل كأنه ما لها قوائم إنما هو حديد في حديد. لها في الوغى زي الفوارس، زي مبتدأ مؤخر أي زي الفوارس لها، في الوغى الحرب فوقها فكل حصان دارع متلثم. ثم قال في البيت 37 وما ذاك بخلا بالنفوس على القناة ولكن الصدم الشر بالشر أحسن. قال لك لم يفعل سيف الدولة أن ألبس خيله الدروع وألبس فرسانه الدروع والتروس والخوذ والمغافر والترائك، لم يفعل ذلك بخلا بالنفوس أي بخلا بأرواح بالأرواح، إذ إن موت الفرسان في المعركة شجاعة، لكن ليش لما فعل ذلك؟ قال ولكن صدم الشر أي دفع الشر بالشر أحزم أي أثبت وأوقع وأقوى وأنفع. شو قصده؟ قصده يعني أنت لا تذهب إلى عدوك وتقول إنني أنا فارس شجاع ولا أخاف الموت، تمام، ولكن هل يعني ذلك أن تذهب إلى عدوك معك عصا عصا مثلا، أو أنك لا تلبس شيئا، أو أنك لابس زنوبة؟ طبعا طبعا كتائب القسام الشهيد عز الدين القسام اليوم المقاومة في فلسطين في غزة خربت النظرية هي كلها، بيطلع بزنوبة بفجروا الدبابة، فهو بيقول لكم لا لازم تروح مستعد، هذه بتصير عدم استعداده بتصير خرق أو خراقة، أو أنت إنسان أخرق إذا واجهت عدوك يعني بالأشياء البدائية أو ليست بمستوى ما يمكن أن يواجه به عدو. فقال لك يعني سيف الدولة ألبس خيله وفرسانه هذه الدروع ليس بخلا لا بالخيل ولا بالفرسان، إذ إنهم يريدون جميعا الموت في سبيل الله والشهادة، إنما أراد أن يصدم الشر أي يدفع الشر بالشر. طبعا هو يدفع الشر بالخير، لكن قال بالشر قصد وقل بالقوة، هذا معنى. والمعنى الثاني استخدام القرآن لذلك قال وجزاء، قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، هو جزاء سيئة ليست ما تفعله سيئة، أنت تدفع سيئة فكأنها حسنة، ولكن هذا من باب المشاكلة أو المشاكهة قالوا، ولكن صدم الشر بالشر أحزموا. ثم قال في البيت 38: أتحسب بيض الهند أصلك أصلها وأنك منها ساء ما تتوهم. قال السيوف، الواحد منها سيف وأنت سيف، فالسيوف تظن حين ينطق اسمك سيف، جعله هون أيضا سيوف إنسانا، شخص السيوف وأنسنها. قال تظن بيض الهند اللي هي جمع أبيض وهو السيف، وبيض الهند المصنوعة في الهند وهي أقوى السيوف. قال حين ينطق اسمك تظن أنك منها وأن أصلك أصلها لاجتماع الكلية. طبعا هذا خيال عند المتنبي، هو مغرم بالعجائبية الغرائبية في الجمع بين الأشياء المتناقضة. قال هذا مو هذا بشر، شو دخله في الحديد؟ السيوف حديد وهذا بشر. قال لا، مو اسمه سيف وهذا سيف. فالسيوف حين تسمع كلمة سيف تقول آه منها، تفتخر أنك منها. ولكن إيش قال المتنبي؟ أتحسب أتظن يعني بيض الهند أصلك أصلها، يعني أصل السيوف، أصل سيف الدولة أصل السيوف، وأنك منها وأنك مخلوق أو مصنوع منها ساء ما تتوهم، هذا وهم وليس حقيقة. ثم قال في البيت 39: إذا نحن سميناك، إذا قلنا يا سيف الدولة خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم. قال لك إذا نادينا عليك يا سيف الدولة سمعت السيوف التي في الأغماد، يعني في غمدها في قرابها في جرابها يعني في بيتها، سمعت اسمك فشعرنا أنها تتبسم لأنها سمعت اسمك، فخرا بك لأن اسمك يشبه اسمها. والله إيش خيال خيال خيال ما بعد الخيال. هذول بيتين: أتحسب بيض الهند أصلك أصلها وأنك منها ساء ما تتوهم، إذا نحن سميناك أي لفظنا اسمك، سميناك خلنا سيوفنا من التيه من الفخر والكبرياء في أغمادها تتبسم. ثم قال في البيت 40: ولم نرى ملكا قط يدعى بدونه فيرضى ولكن يجهلون وتحلم. ملكا اللي هي الملك، قلنا يستخدم تنبيه هذا الأسلوب أو هذه الكلمة، يجوز أن تسكن اللام عين الكلمة. ولم نرى ملكا قط أبدا يدعى بدونه، يعني يدعى بدون قدره، يعني أنت حين تنادي الملك تقول له جلالة الملك، يا عظمة السلطان، يا أمير الزمان، يا يعني تعطي ألقاب. قال لكن إحنا نديك سيف الدولة، أو هؤلاء الناس ينادونك سيف الدولة. بدونه فيرضى، ما حدا بيقبل أن ينادى بأقل من جلالة إذا كان ملكا، أو يا عظمة الفلان فيرضى، فلا يرضى بأقل من ذلك إلا أنت. إحنا بنجهل لأن هذا جهل منا وأنت تحلم علينا، ولكن يجهلون يعني يجهلون قدرك ويجهلون الكلمة المناسبة لك، وتحلم أي تحلم عليهم اللي عكس الجهل. ثم قال في البيت 41، أظل البيت 41 والبيت 42 فيهم شك في عقيدة المتنبي، لأنه خلاه جعله مثل الله، استغفر الله، يقسم الأرزاق ويقسم الأجل. وأكثر شيئين في الحديث الشريف: نفث روح القدس، نفث روح القدس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فالاثنين اللي بيخاف عليهم الإنسان الأجل والرزق، الأجل اللي الحياة يعني يريد أن يعيش طويلا، والرزق اللي هو العيش المال والطعام وهكذا يريد أن يحوز مالا كثيرا. فأكثر شيئين يخاف الإنسان عليهما أو يحرص عليهما الرزق والأجل. فقال لك أنت تملك الرزق والأجل. شو قال؟ أخذت على الأعداء، ملكت يعني على الأعداء كل ثنية. الثنية العقبة يعني الأرض المنثنة، مع ثنية من العيش، ومقصود مش العقبة الأرضية، من العيش يعني كل مسلك أو عقبة أو طريق أو مفترق من العيش تعطي من تشاء وتحرم. يعني ممكن تكون المادية أو المعنوية، أنك وقفت الأعداء في مفترق الطرق، وقفت أمامه، فمن أردت أعطيته الحياة بعفوك عنه فكأنك تهب الحياة، ومن أردت سلبته الحياة فقتلته، فأنت تعطي الحياة وتحرمها. وهذا طبعا ليس إلا لله، فهذا فيه تجاوز عقد، وإن كان متسع فيه لأنه شعر، بمعنى أن فيه كناية يعني فيه. وطبعا لما صار الجدال بين إبراهيم وبين النمرود كان على هذا النحو، قال إيش إبراهيم أن الله يحيي ويميت، فقال أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم كيف تحيي وتميت؟ قال هاتوا المساجين الذين في السجن، فجيء بهم فقال من قتلته أمته ومن عفوت عنه أحييته. فقال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هذا جزء من الجدال، فكأنه في نفسه في عقلية المتنبي هذا البيت أو هذه الآية وهذا المعنى. إذا أخذت على الأعداء كل ثانية من العيش حتى تعطي من تشاء وتحرم، ثم قال في البيت 42 وهو البيت الأخير فلا موت إلا من سنانك يتقى ولا رزق إلا من يمينك يقسم. فلا موت إلا من سنانك من رمحك يتقى، يعني أنت تتقي الموت بسنان سيف الدولة أنه يحميك من الموت، أو أنك تخشى الموت بسبب رمح سيف الدولة أو سنان سيف الدولة، فهو الذي يحكم عليك بالموت. ولا رزق اللي هو الرزق الطعام أو المال إلا من يمينك من إيدك يقسم، يقسم بين الناس، فأنت الذي تقسم بين الناس أرزاقهم. طبعا هذا ليس إلا لله. تنتهي القصيدة وتنتهي الحلقة ومستمرون إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يعيننا أنا وفاطمة على هذا المشوار الطويل المتعب المضني ولكنه ممتع إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يكتب لنا فيه الخير والنفع وأن يكتبه صدقة جارية لنا بإذن الله تعالى. ألقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة في القادمة، الحلقة 9 بعد 104. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.